أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف ذكر قدس الله نفسه كلام القوم ابتداء من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وأراد أن يبين أن هذه العبارات المنقولة قد صرح فيها القوم بأنها لا تفيد الملك. بعض العبارات صريحة أن هذا البيع المعاطاتي مع قصدهم الملك لا يفيد الملك، وإنما يفيد الإباحة. هذا كلام صريح فصيح من هؤلاء القوم. مع ذلك جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه له مطلبان، أحدهما حق والآخر باطل على رأي المصنف. المطلب الحق أنه كيف يتحول القصد للتمليك من المتباين، يعني كيف يتحول قصد التمليك إلى إباحة. القوم هكذا أفتوا، في الوقت الذي يكون المتعاطيان قد قصد التمليك، قصد النقل، قصد الأثر، هؤلاء يفتون أنه ما يتحقق قصدكم. ماذا يحصل؟ قال يحصل الإباحة. جامع المقاصد يقول هذا أمر مخالف، وقعت الإباحة وهي لم تقصد، والذي قصداه لم يتحقق. نعم لو قلنا أنه يفيد أو أنه عقد فاسد هذا له وجه كما أفتى فيه العلامة في بعض الكتب، أو نقول يفيد البيع اللازم كما نسب الكلام إلى المفيد، أم لا مانع، بالنتيجة مطلب. أما أنه القصد يتحول إلى شيء آخر هذا أمر جديد، فهذا مطلب حق مع صاحب الجامع المقاصد. المطلب الباطل أن هو حاول أن يتصرف بمعنى الإباحة، حمل الإباحة على شيء آخر، حولها من الإباحة إلى الملك المتزلزل أو الملك الجائز، وبينهما بون شاسع. أن هذه الإباحة التي ذكرها الأصحاب لم يقصدون بها الإباحة المتعارفة إباحة التصرف، وإنما يقصدون بها الملك الجائز أو الملك المتزلزل. الشيخ يقول هذا الكلام باطل. وين نقل جامع المقاصد؟ نقل ذلك في جامع المقاصد وله حاشية على الإرشاد. المصنف سينقل كلامين معا، وإذا تراجعون جامع المقاصد فعلا الكلام المنقول هو ما موجود في جامع المقاصد اللي هو شرح على قواعد العلامة. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرائر والتذكرة والقاعد، قريناهم عبارات قريناهم، ومع ذلك كدرس اليوم، ومع ذلك مع كون هذه الصراحة بعدم الملك، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد ماذا قال؟ قال إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل أو الملك الجائز، نفس العبارة، الملك الجائز والملك المتزلزل تقريبا أثرها الفقهي واحد. هذا مطلب جامع المقاصد. لاحظ هو ناظر لكلماتهم، ترى مطلب خاص به، هذا لا مانع يناقش كمطلب بأدلته، ترى يحمل عبارات الأصحاب على ما يقول. الإشكال هنا قال على يعني عبارته بشكل نقراها بشكل متأني، قال المعروف بين الأصحاب، ناظر إلى ما قبله، إلى من قبله، ناظر إلى من قبله، المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع هذا إلى من يناقش؟ يعني هذا وين يفيدنا؟ أيضا رد على صاحب الجواهر. صاحب الجواهر حمل المعاطاة عند كلام الأصحاب على المعاطاة الإباحية مو المعاطاة التملكية، على الصورة الأولى. مو قلنا أربع صور؟ الصورة الأولى تفيد الإباحة، والثانية تفيد الملك، والثالثة والرابعة هو اجتهد فيها والشيخ أبطلهم فحملها على الصورة الأولى، أن كل المعاطاة الغرض منها الإباحة التصرف. هنا جامع المقاصد يقول لا، المعاطاة بيع. قال أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، باعتبار العقد هو الذي فيه لزوم، فيه ربط، عقد عقده استحكم ربطه، هذا ليس فيها عقد كاللزوم، فهي بيع. لكن الغريب هاي عبارة، المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم. نسأل من أين جئت بهذه العبارة؟ هذا واحد، هذا نحتفظ به، نحط عليه علامة استفهام. يا أصحاب المعروف أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في هذا النص إحنا نطالب به، إحنا نقلنا نصوص ما كانت هذه العبارة موجودة. هذا واحد. ثم قال خلافا لظاهر عبارة المفيد، المفيد في المقنعة بعد أن كمل الأبواب، أبواب العبادات وأبواب الزيارة إذا شفون المقنعة وأبواب الحاج، انتقل إلى البيوع. فثلاثة عنوان باب اسمه باب عقود البيوع. أول مسألة ذكرها راح أقرأ نص العبارة. قال والبيع، إذا تحب تسجلها لا بأس، قال والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين، والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له. ماذا قال؟ إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. هذا نص عبارة المقنعة بما يتعلق هنا. ثم ذهب إلى بقية المطالب. ماذا نستفيد من عبارة المقنعة؟ نأتي للعبارة. ماذا قال؟ قال البيع ينعقد على تراض، هذا واحد، فلا بد من التراضي، فيما يملكان التبايع له. ثم قال إذا عرفاه مقابل المجهول، وتراضيا بالبيع مقابل الإكراه، وتقابضا مقابل عدم القبض، وافترقا بالأبدان حتى خيار المجلس يسقط. ما ذكر الصيغة، كأن الأصحاب قالوا المفيد في مقام ذكر الشرائط فقد قال البيع ينعقد على تراضي، أعم من أن ينعقد بالصيغة أو المعاطاة. بداية العبارة بيش ينعقد البيع؟ على تراضي. قال ينعقد بالصيغة أو بالمعاطاة لم يذكر، فمعنى ذلك أن المفيد يرى أن المعاطاة هي بيع لازم، لأن ذكر هاي الشروط كلها موجودة بالمعاطاة، الصيغة أيضا هو ما ذكرها، فمعنى ذلك أنه يرى أن المعاطاة عبارة عن بيع لازم. هذا ما يظهر من عبارته. البقية الذين لم يرضوا أن تكون المعاطاة بيع قالوا إنما لم يذكر العقد لي للمفروغية منه، فعبارته ليست فيها دلالة على أن المعاطاة بيع لازم. لماذا لم يذكر الصيغة؟ كان المفروغية من معروفية الصيغة، فعدم الذكر لا لعدم الاعتبار، وإنما عدم الذكر لمعروفيته لمشهوريته. فأنكروا أن المفيد من القائلين بأن المعاطاة تفيد اللزوم. قال الذي معه ممكن يحمل كلامه والذي خلافه ممكن كما بينا. على كل حال جامع المقاصد أراد أن يبين أن الشيخ المفيد هو خارج عن دائرة الأصحاب الذين قالوا أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل. واضح؟ يعني الجامع المقاصد خرج لنا الشيخ المفيد في المقنعة. لاحظ سيدنا بس هو الشيخ الأنصاري ذكر عبارة الشيخ المفيد وقال إنه كالبيع لازم في بداية المعاطاة. ما عنده غير هاي العبارة. اي ما عنده غير هاي العبارة. بس يجينا. اي ما عنده غير هاي العبارة هو. وما عنده غير هاي العبارة. قلت لكم أنا اللي يذكر يعني اللي من أنصار المعاطاة تفيد البيع عبارة الشيخ المفيد يقول لم يخيد بالصيغة فمعنى ذلك يرى أن المعاطاة لازمة. والذي لم يقل ذلك قال إنما لم يذكرها لم يذكر الصيغة كان على معروفيتها. فالعبارة للإنصار فيها مجال للطعن بأن المعاطاة تفيد اللزوم. على كل حال قال لاحظوا خلافا لظاهر عبارة المفيد تهينا ولا يقول أحد أي من الأصحاب بأن المعاطاة بيع فاسد سوى المصنف في النهاية العلامة باعتبار الجامع المقاصد يشرح كتاب القواعد للعلامة فالمصنف أي العلامة لكن في غير القواعد وإنما في النهاية نهاية الأحكام أو نهاية الإحكام وقد رجع يعني المصنف عن هذا القول أنه بيع فاسد تقدم طبعا منا كلام العلامة إذا تذكرون سابقا ذكرناه إذا ترجعون إلى صفحتين أو أكثر ذكرونا يا هناك كلام العلامة كان واضحا جدا في غير في النهاية هذا في التذكرة نقلنا يا في صفحة 24 على هاي النسخة اللي عندكم آخر عبارة وعن العلامة رضوان الله تعالى عليه في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا قلتوها في عدم إفادتها لإباحة التصرف من قال الشيخ المعروف بين علمائنا كذا وكذا هذا وين في النهاية نرجع لعبارة جامع المقاصد قال وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها وقوله تعالى هاي العبارة أكو سقط صاير بيها هو غير مخل بالمطلب وإنما إذا ترجعون إلى جامع المقاصد قبل هاي العبارة وقوله تعالى قال وقوله تعالى وأحل الله البيع في جامع المقاصد وقوله تعالى وأحل الله البيع يتناولها المعاطاة لماذا قال لأنها بيع بالاتفاق حتى القائلين بفسادها لأنهم يقولون هي بيع فاسد هاي إضافة هو ما نقلها شيخنا هنا ثم وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عام إلا ما أخرجه الدليل نرجع للعبارة ماذا يريد أن يقول جامع المقاصد عند ثلاث مطالب الآن مطلب الأول أن يقول أن الأصحاب يقولون أنها بيع جائز عبارته أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل هذا واحد خلافا لمن للشيخ المفيد هذا واحد وخلافا للعلامة في النهاية العلامة ماذا قال قال أنها بيع فاسد فالعلامة تراجع نريد نستدل احنا نريد نستدل يقول الآيتان الشريفتان يتناولن المعاطاة يتناولن المعاطاة الآية الأولى وأحل الله البيع قال يتناولها من يتناول المعاطات. لماذا؟ لأنها بيع بالاتفاق حتى القائلين بفسادها يعني حتى العلامة يتناولها يعني وأحل الله البيع من صغريات المعاطات. يقول لأنها بيع التفت لي بالاتفاق منه يعني الاتفاق حسب رأيه الذين قالوا بالإباء بالملك المتزلزل يقولون بيع والعلامة ماذا قال؟ قال بيع فاسد لم يقل أنها ليست بيعا قال بيع فاسد. فنستفيد من تصريح العلامة أنها بيع حتى ندخل بالإجماع أو ندخل برأي الأصحاب نترك الفاسد ونستفيد من كلام الجماعة أنهم يقولون بالملك المتزلزل الملك المتزلزل يعني بيعون. هذا الأول اللي هو وأحل الله البيع وكذلك تجارة عن تراض وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هاي الآية عام إلا ما أخرجه الدليل معنى عام أن يشمل البيع العقدي والبيع المعاطاتي هي تجارة عن تراض تراضى أنه هذا الكتاب بيعني الكتاب بدينار هاك الكتاب بدينار هاك الكتاب بدينار ليست عقدا لكنها عن تراض أنقل الكتاب وأعطني دينار أنقل لك الكتاب وأعطني الدينار فهي بيع. فيقول العلامة كأن العلامة استشهد بشق نقول به قال بيع فهو معنا في أن المعاطات تنفع البيع. الآيات ويانا الآيات الثنين الأصحاب يقولون بالإباحة مقصود بالإباحة يعني الملك المتزلزل فوجه كلام الجماعة غير العلامة والمفيد كلام الجماعة أن الإباحة المقصودة هي الإباحة هي الملك المتزلزل يعني الملك الجائز. بعد نويا جامع المقاصد قال وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب ماذا قالوا من أن المعاطات تفيد الإباحة لكنها تلزم بذهاب إحدى العينين. إذا المال إذا الكتاب ذهب صير لازمة إذا الدينار ذهب صير لازمة. هاي العبارة التفتوني هذا أيضا توجيه من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به دول الجمع يريدون به شنو معنى الإباحة؟ عدم اللزوم في أول الأمر يعني عندما نقل الكتاب بدينار بالمعاطات أنها لا تفيد اللزوم ابتداء هاي معنى الإباحة. وبالذهاب يعني ذهاب أحد العينين يتحقق اللزوم. سؤال كيف حملت يا أيها الشيخ جامع المقاصد أن الإباحة المراد هي عدم اللزوم من أول الأمر؟ يجاوب يقول لامتناع إرادة الإباحة المجردة يعني فقط الإذن في جواز التصرف. معنى الإباحة المجردة هذه الآن أعطيك الكتاب يقول نصف ساعة هذا الكتاب تصرف به هذا إذن مبني على إباحة التصرف. يقول يمتنع ذلك لماذا؟ لاحظوا دليلا لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك. نرجع العبارة إذ المقصود للمتعاطيين المقصود للمتعاطيين ماذا؟ الملك. فإذا لم يحصل الملك كان بيعا فاسدا ولا يمكن أن يكون إباحة ولم يجز التصرف باعتبار فاسد. وكافة الأصحاب على خلافه بل يجيزون التصرف. شفتوا ماذا يريد أن يقول؟ يقول الإباحة تنقسم إلى قسمين إباحة تنقسم إلى قسمين الأول هو إباحة ابتدائية ما فيها تمليك إباحة ابتدائية هذا الكتاب تصرف به لمدة يوم يومين ثلاثة أربعة هذا عادي إباحة عادي وتارى أكو إباحة تمليكية، تكون الإباحة التمليكية متفرعة عن الملك، لا يحتاج إلى نص، ما تحتاج إلى نص، وإنما هذا ملك لك. معنى ملك لي أن يجوز لي أن أتصرف، فهاي الإباحة متفرعة عن الملك، بها شواهد، واي بها شواهد، واي بها شواهد، أنه في الخيار أنا أدفع المال وأشتري السلعة وأفرض الخيار لنفسي 3 أيام مثلا، بيع الشرط، بيع الحيوان، خيار المجلس، أن هذا تصرف، لكن عندما أتصرف أتصرف بناء على أنها ماذا؟ ملكي. نعم بعض التصرفات افتفتوا يجينا، بعض التصرفات من أتصرف بيها كملك، أكو بعض التصرفات هم يجي قيد، إذا تصرفت بي تصرف معين الملك يثبت، مثل هذا الكتاب مزقته في فترة خياري فثبت صار إلي، بعد ما أقدر أنا سقط خياري. فبعض التصرفات تلزم جامع المقاصد. هسه يجي عبارته يقول شنو الربط بين إباحة من الأول تتصرف أنت بيها، إذا تلفت هذا اللي عندي يصير ملكي، أي ربط ما؟ نعم إذا حملناه على الإباحة التمليكية هذا ممكن يرد إلى نظائر بالفقه، التصرف بها إذا تلفت عندك هذا اللي عندي صار لازم، فهذا ما يتصور إلا مع إباحة تمليكية. أما من الأول إباحة جائزة إذن بالتصرف، الآن أعطيك الكتاب واتفق أن عندي حاجة تقايد هاي هم تصرف بها، ساعتي هاي تصرف بها، مجرد الكتاب يتلف عندك يعني الساعة صير إلي؟ شنو الربط بيناتهم؟ بس من يصير إباحة تمليكية الكتاب لك أنا متعاطي لك تمليكا والساعة لي، بعت الكتاب بالساعة، يقول هذا ملك متزلزل، بمجرد أن يتلف الكتاب الساعة صارت إلي بعد لزمت، هذا التصرف وارد. كلام جامع المقاصد هنا كلام متوجه، لكن عين الإشكال وين؟ كلماتهم حملها على الإباحة التمليكية، الإشكال هنا. فأصل مطلب جامع المقاصد أصل مطلب مطلب لا مانع منه، لكن ترى هو يتكلم يقول أنا أريد أن أستدل، يذكر كلمات الجماعة ثم يقول والتحقيق أن يقال أن المعاطاة تفيد الإباحة التمليكية، مو يقول كلماتهم هكذا تفيد الإباحة تفيد مثلا المعاطاة تفيد الإباحة التمليكية، وشنو الأثر؟ الأثر إذا تصرف بها أحدهم يلزم الآخر كالخيارات، ثم يذكر المطلب، هذا مطلب مستقل لا مانع منه. تارى يقول هم يقولون الإباحة ويقصدون الإباحة التمليكية وهم يصرحون لا تفيد الملك، الإشكال هنا. فجامع المقاصد له حق بعض المطلب مالته، يناقش المشهور في مسألة الربط من حقه، يقول نعم المشهور أفتوا بشيء أنا ما أعرف وجهه، وصاحب صاحبنا الآن يأتي إلى عباراتهم يقول إن بقي عباراتهم على ما هي عليه، بس نناقشهم نقاش علمي على مبناهم، شوف راح نطلع بنتيجة تصطدم ويا ثوابتنا. أما جامع المقاصد حمل كلامهم على خلاف المقصود، الإشكال معه في هذا الجانب. نرجع لجامع المقاصد، وما في كلمات بعضهم وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها المعاطاة تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، شوف هاي العبارة ماذا يريدون بها؟ هذا تبرع من عنده، يريدون تبرع من جامع المقاصد أن يبين مقصدهم، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر، وبالذهاب ذهاب إحدى العينين يتحقق اللزوم. يقول أنا ما عندي حل إلا أن أحمل كذا. لماذا؟ يقول لأنه إن أريد الإباحة من الأول إباحة إذن بالتصرف تواجهين هاي المشكلة. ما وهي؟ الامتناع ممنوع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك بين قوسين، يعني إباحة بمعنى الإذن في التصرف فقط ممنوع. لماذا؟ يقول إذ المقصود للمتعاطيين الملك. كلامنا هكذا، هم الآن في مقام أن يبيع ويشتري، مقصود الملك ليس كما يقول صاحب الجواهر. فإذا لم يحصل الملك كان بيعا فاسدا على ضوابط الملك. ما حصل هسه، لماذا ما حصل؟ حكم شرعي لم يحصل، أو هو المتعاطين لم يحصل بالنتيجة بيع فاسد. إذا كان فاسد ما هو الإذن بالتصرف؟ الآن أنت تروح إلى محل تشتري، أنت بعدين الشارع يقول لك هذا الملك، هذا البيع فاسد، من بأي حق تتصرف في ملك الغير؟ ما لك حق تتصرف، لأن هذا التصرف مبني على أن هذا الملك إلي، تبين هذا الملك مو إلي بالاشتباه. الآن يبيع لك، بعدين تصل بيه يقول لك ترى الكتاب اللي أنا بعت لك إياه، تبين هذا مو إلي الكتاب، اشتباه، هذا كتاب أمانة يمي، تقدر تتصرف فيه بعد؟ ما تقدر تتصرف، بيع فاسد، فلا يجوز التصرف بالمنقول لك. قال ولم يجوز التصرف على قاعدة باعتبار بيع فعقد فاسد، والتصرف يضمن كما تجينا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلا يجوز لك أن تتصرف. وكافة الأصحاب على خلافه، يعني شنو على خلافه؟ يجيزون التصرف. فإذن هو ليس بيعا فاسدا وإنما هو بيعا صحيحا، وإذا كان بيعا صحيحا يعني بيعا غير لازم من الأول صحيح، فالإباحة ليست إباحة إذن تصرف وإنما إباحة تمليكية يعني متفرعة عن الملك، إباحة متفرعة عن الملك. بعدنا وجامع المقاصد، هذا واحد. ثانيا هذا الإشكال واضح على الأصحاب، جامع أشكال على الأصحاب. وأيضا فإن الإباحة المحضة ابتدائية لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، هاي كيف تتحول من إباحة إلى أن أنت ملكت؟ فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ أنا الآن الساعة عندي والكتاب عندك، إباحة، تلف الكتاب أقول أنا ملكت الساعة، قطعا ما صاير، أرجع لك الساعة وأجي أحاسبك الكتاب إن كان مثلي وإن كان قيمي، فتضمن لي أنت الكتاب. ما هو ربط الساعة بالضمان؟ تمام، كلام مطلب صحيح، لأن هاي إباحة التصرف، أنا ما أخذت التصرف بالساعة، الكتاب اللي أنت هم ما أخذ مني بالتصرف، الكتاب أتلفته أنت، فأنت تتحمل، تبقى هاي أمانة، تبقى هاي أتصرف بها، وأنا أطالبك يوم بثمن يوم مثل الكتاب يوم قيمة الكتاب. أما حكم جديد يقول إذا أتلف العين، العين ما تصير ملك إلك، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يقول ما يمكن. فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ لا توجد عندنا قاعدة على ما أفاد الأصحاب. قال يوجه كيف صارت إباحة، قال وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول. ذكرنا مقصود الإنسان بيش بينه بالأقوال، الأفعال دائما شو تكون؟ تكون مجملة، تحتاج إلى قرينة لحملها على أحد الوجوه، لأنها من الأفعال تدل بالقرائن، أما لو خلت مع القرينة فهي مجملة، تدل على المقصود بالقرائن. وإنما الأفعال لما كذا هذا الجزاء منعوا من لزوم العقد بها، لأن المعاطاة عبارة عن فعل، منعوا من لزوم العقد به، مو يقول منعوا من انعقاد من اللزوم، فيجوز التراد استرداد المال ما دام التراد ممكنا ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد. سيدنا بس احنا فارضين القرينه موجوده، يعني هذه معاطات بيع، يعني هي الناس اللي تتعاطى المعاطات تقصد البيع، فهي قرينه حاليه تفيد بان اي تفيد الملك، هذا يفيد صاحب، ضرت على صاحب الجواهر ما تفيد اللزوم. وقاعد يعترف يقول هذه القرينه تفيد شنو؟ البيع. هاي تفيد البيع، وإذا فادت البيع يعني أنت من حقك أن ماذا؟ أن تتصرف بالمبيع، وأنت تتصرف بالمبيع على القاعدة، ويبقى هذا الملك جائز. من الذي يلزمه البيع؟ مثل الخيارات، أنا أسقطت الخيار لزم البيع، انتهت مدة الخيار لزم البيع. ترى أنا أشتري منك البيت هذا بشرط 20 سنة، أنا أملك الخيار لمدة 20 سنة، باقي البيع متزلزل، أنت ما من حقك تبيع البيت، وراء 20 سنة انتهى الخيار، قبل 20 سنة بيومين أنا أفسخ البيع، أبطل البيع، كنت تقعد بالبيت ما تعطيني أجار، بيت مالتك ملكك، لكن هذا الملك متزلزل. هو يقول المعاطات الدل على التمليك، سلمنا، لكن اللزوم يحتاج إلى دليل، فلزوم مفقود. متى يلزم؟ إذا تلف أحد العينين. الذي قال من الأصحاب هكذا قصده، هكذا قال، قال ما دام ممكنا أي تراد ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد، يستحيل تلفت، فيتحقق اللزوم ويكفي تلف بعض إحدى العينين، مو إلا كلها، تلف بعضها لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر، وكلاهما مفقود. يعني إذا ترجع هذا ضرر أو تبعض الصفقة، تبعض الصفقة إلى الخيار، أنا ما متفق وياك على بعض البيع وإنما كل البيع، كنت ترجع لي سالم إذا استرد، أو إذا ترجع لي ناقص هذا ضرر ولا ضرر على المسلم، فبالنتيجة يلزم البيع بتلف البعض لهذه النكتة، إما تلف الكل أو تلف البعض يلزم البيع. صاحب المقاصد يقول هكذا، يعني لسان حاله، هكذا يفترض أن يوجه المطلب. إحنا الآن مع صاحب مع المقاصد، الآن إشكاله على المشهور في محله، الآن إشكاله على المشهور، شلون تتحول الإباحة إلى لزوم، وإباحة هم إذنية كأنه، فلا بد يردون من ذلك الإباحة التمليكية. هاي العبارة مع أنهم يقولون لا تفيد الملك، عبارتهم لا تفيد الملك، شنو نفهم منها؟ لا الملك اللازم ولا الملك المتزلزل. هو يقول يريدون من ذلك لا تفيد الملك اللازم فقط بلا قرينة، فحمل عباراتهم على خلاف ظاهرها، وهذا لا يمكن المصير إليه. إشكال عليهم، نعم إشكال مطلب علمي موجود، هذا ما كمان عملناه، لكن أصل المطلب نحمل عباراتهم على ما أفاد، هذا شيء لا نرتضيه. انتهى المطلب في جامع المقاصد، في الحاشية ذكر شيئا ببعض الزيادة، ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد. نعم ظهر هم للعلامة هو، نعم هذا مخطوط. قال وزاد فيه في الإرشاد، زاد قال أن مقصود المتعاطيين إباحة، شوف إباحة مترتبة على ملك الرقبة، أنا إذا ملكت رقبة الكتاب، رقبة الدابة، رقبة الدار، بعد عادي أنا شنو يجوز لي أن أتصرف. قال كسائر البيوع فإن حصل مقصودهما نعم البيع والتمليك ثبت ما قلنا يجوز لهما أن يتصرفا تصرفا متفرعا عن الملك. وإلا إذا ما حصل المقصود لوجب أن لا تحصل إباحة أصلا بالكلية، لا توجد إباحة، بل يتعين الحكم بالفساد. إذ المقصود، هاي العبارة المشهورة، إذ المقصود غير واقع، ما قصدناه لم يقع، وما وقع غير مقصود، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل. وعليه إذا كان باطل يتفرع إنما لك أو لي، إذا كان البيع باطل إنما لك. وجواز وطئ الجارية، إذا كانت الجارية تبين لك فكيف يجوز الوطئ؟ ومن منع فقد أغرب. من منع ماذا؟ من منع جواز هذه التصرفات مع أنها في الملك فقد جاء بشيء غريب. هسه أغرب من باب شرق وغرب، فأغرب ذهب إلى المغرب، أو جاء بشيء غريب، كلاهما خلاف الاعتدال يريد أن يبين. انتهى كلام جامع المقاصد في جامع المقاصد وفي الإرشاد، حاشية الإرشاد. بالنتيجة ماذا أفاد؟ قدس الله نفسه، أن التعاطي يفيد البيع، يفيد الملك، لكن الملك المتزلزل فهو سلك الجادة الوسطى، لا تفيد الإباحة بلا ملك، ولا تفيد الملك كما قال المفيد، وأيضا لا هي عقد فاسد، وإنما سلك الجادة الوسطى، يرى أنها تفيد الإباحة التمليكية وهو الملك المتزلزل. وله أنصار كما يرى أن الجماعة قالوا إذا تلفت لزمت، هاي إذا تلفت لزمت معنا مع الملك المتزلزل وليس مع الإباحة الابتدائية. واضح المطلب؟ هذا انتهى جامع المقاصد، اللي كل من جاء من بعد بدأ يستغرب أن جامع المقاصد كيف حمل كلام الأصحاب على هذه النكتة. يجي الآن إلى شيخنا، ماذا تقول يا شيخنا؟ قال: والذي يقوى في النفس ما يلي. نبقي كلمات الجماعة على ما هي عليه. والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، لأن الظواهر حجة. إنسان يبين مقصوده يستعين بألفاظ إما نص في المطلب أو ظاهرة في المطلب، تمام؟ نبقي ظواهر الكلام على ما هو عليه. قالوا تفيد الإباحة، إحنا هم نقولهم تفيد الإباحة. ستكون لوازم فاسدة، ستكون لوازم فاسدة. نبدأ نحن نصحح المطلب، فليكن لوازمهم فاسدة، نبدأ نصحح المطلب. المعاطاة ماذا تقول؟ نعم سنقع في مشكلة، هؤلاء الأعلام كيف أفتوا هكذا؟ نحاول في تصوير المشكلة، مشكلة قائمة هي، حلها على طريقة جامع المقاصد تحتاج إلى قرائن، هم من ذكر وهم أعلام وأفذاذ، كيف فاتتهم نصب القرينة؟ هذا لا يمكن، كلامهم بين أيدينا، فنبقي الظاهر على ما هو عليه، لا مجال لتأويله على شيء لم توجد قرينة عليه. فنقول للجامع المقاصد كلامك يفتقر إلى قرينة، أصل المطلب حق لكن ما هو الدليل عليه؟ هذا واحد. فإحنا ماذا نفعل؟ إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطات، يا إباحة مجردة، مع فرض قصد المتعاطين التمليك أيضا ضد صاحب الجواهر، هم قاصدين المعاطات قاصدين التمليك. طبعا صاحب الجواهر أراح واستراح، قال هم قاصدين من الأول الإباحة، صراحة تواجه مشكلة كيف تتحول إلى لزوم، يبقى هذا ماكو جواب عليه. جامع المقاصد يقول لا إباحة تمليكية، ما هي القرينة عليه؟ احنا خلينا نرجع نهدأ نرجع المطلب اصلا نقول يابا هم قصدون الاباحة مجرد هذا معتعاطين هم قاصدين التمليك لان هي كلها ذكروها بالبيوع وكلامهم صريح فصيح تمام يحكمون بالاباحة مع فرض قصد المتعاطين الاباحة تهن هذا نقطة على السطر وان الاباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء ماكو إباحة ابتداء قال أبيح لك الكتاب لا وإنما كما قال واعترف به الشهيد الثاني في المسالك هكذا من استلزام لازم إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن مفعول به لاستلزام أو لإعطاء باعتبار يعطي تأخذ مفعوليا تمام من إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن من يعطي يعني ماذا أعطى معه الإذن في التصرف به بوجوه التصرفات فإذا هي ليست إباحة إنشائية ابتدائية فلا يرد عليهم إشكال معين من الأول هم قاصدين الإباحة لكن الإباحة نحو التسليط فلا يرد عليهم إشكال كيف تحولت المعاطات إلى إباحة شو التفتوا هذا مطلب مهم فلا يرد عليهم إشكال كيف تحولت المعاطات إلى إباحة أن قصدا ما لم يقع ووقع ما لم يقصد لا يرد عليهم هذا الإشكال لماذا؟ لأن هذه الإباحة إباحة ضمنية إباحة لازمة لتسليط المال هو سلط الكتاب أعطيك الكتاب على نحو تملكه فأنا سلطتك عليه فتتصرف به بأنواع التصرفات هذا معنى شنو الإباحة؟ أن تتصرف به بأنواع التصرفات هذا معنى الإباحة فأنا مسلطك على الكتاب فلا يوجد إشكال في أن الإباحة كيف جاءت لا الإباحة موجودة إحنا لم ننظر بشكل جيد عندما نظرنا وجدنا أن الإباحة لازمة لهذا الفعل فإباحة موجودة في التعاطي إباحة موجودة العفو سيدنا بعض التصرفات تحتاج ملك ولا يكفي التصرف إيه سيجينا بس إحنا خلي أصل القضية نثبتها يعني فإذا إباحة في النقل موجودة كما قال الشهيد واعترف به ناشئ ممن؟ من التسليط أنا أعطيك الكتاب سلطتك عليه وسلطتك عليه أن تتصرف به بأنواع التصرفات فلا يرد عليهم إشكال وقع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع نعم جامع المقاصد إشكال قائم عليهم فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة يرد عليهم هذا الإشكال كيف يلزم من جهة وعباراتهم كأنها تفيد الملك المتزلزل مع أنها لا تفيد ذلك حاصل سنجي إلى الإيراد هذا إشكالهم يعني راح يوضح شيخنا راح يوضح إشكال جامع المقاصد كأن هذا متبني إحنا الإشكال راح نصوغه بصياغة ثانية أجل مجال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه